لأن الأمر أمراني والإرادة على نوعين، أراد منه السجود شرعا ولم يريده إيه كونا. فواحد يقول يعني أراد منه السجود شرعا ولم يريده كونا، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ إن إبليس ما هوش حاجة، لأن اللي خلق إبليس حال سجوده وامتناعه وحال تكليفه وحال وجوده بعد ذلك، اللي خلق مين؟ ربنا. فطالما أنه هو خالق إبليس يبقى قدر كل صغيرة وكبيرة ستقع من إبليس، إن مفيش خالق غيره. وفي نفس الوقت ظهرت حكمة الله عندما كلفه وامتنع عن السجود. فامتناع إبليس عن السجود لا يعني إن إبليس أقوى في تحقيق مراده من تحقيق مراد الله عز وجل. ولكن إبليس امتنع عن السجود يبقى فعل ما لا يريده الله، يبقى إرادة إبليس أقوى من إرادة الله. نقول تعالى الله عن ذلك: لأنك تناسيت الإرادة الكونية، وأنه لا يحدث في ملك الله إلا ما يريده كونا. زي السارق لما يسرق، هذا الذي سرق سرق بقدر الله ولا سرق بغير قدر الله؟ لكن مسؤول عن السرقة ولا لا؟ فانت تقول لي سرقت بقدر الله، طب ما هو قطع يدك ايضا، قطع يدك ايضا بايه؟ بقدر الله. فزي ما انت سرقت بقدر الله، عمر حيقطع ايدك برضو بقدر الله، فاقدار الله تسري عليه وعليك، تسري على كل انسان. فالاحتجاج باقدار الله عز وجل لا يصح بحال من الاحوال، انما يصح في حال اذا حدثت مصيبه وليس الانسان دخل فيها، فهذا قدر الله فعلا. ولذلك قلنا ان القدر يحتج به عند الايه؟ المصائب، لا عند المعاد. فهنا في موضوع العباده ابن تيميه اراد ان يقدم في اصل الثاني اللي هو تنفيذ امر الله، انك لا تستقل بنفسك في الطاعه وتقول انا اطعت ربي بجهدي، بل تنسب الفضل إلى ربك في أنه وفقك حتى إلى عبادتك، فالفضل لله أولا وآخرا. نعم، هو بيقول الكلام ده على أساس يمهد في كلامه للرد على الأصل الثاني عن بالمعتزلة، وهو إيه؟ العدل. يقول لك العدل إزاي يخلق العباد وبعدين يحاسبهم على أفعالهم؟ والحل يقول لك يخلق الكافر ثم يعذبه، اليس هذا بظلم؟ طب وما الحل؟ قالوا الحل ان هو لا يقدر افعال العباد سلفا، ونقول ان العبد هو الذي يخلق فعله، فنفوا تقدير الله السابق ونفوا خلق الله لافعال العباد، مما اضطر السلف الصالح ان هم يتكلموا في باب الربوبيه والرد على المعتزله في بيان أن الله ينفرد بالخالقية، فهو الذي يخلق أفعال العباد ولا خالق ولا مدبر الكون إلا الله. ثم يقول شيخ الإسلام: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. خلي بالك، إذن الله دي واحد بيقول كون، إلا ليطاع بإذن الله. فكروا فيها كده، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ليطاع، الطاعة هنا طبعا شرعية، ما الطاعة معناها الاستجابة للأمر الشرعي، وإذن الله هنا كون. ليه؟ عشان يقول إيه؟ إن من هداهم الله عز وجل إنما هداهم بتقديره الكوني أيضا وبإذن الكوني، فالفضل له.

لا فيه لا تسليس ولا فيه أبوة ولا فيه بنوة ولا شيء من هذا القبيل. ومصطلح الأبوة والبنوة ليس إلا لبيان الايه الرعاية من قبل مصطلح الأب والولاية من خلال مصطلح الابن, ده المقصود. لكن باقي الكلام اللي موجود طبعا في العهد اللي بيسموه العهد الجديد, انما القديم لا, ما فيش الكلام ده خالص. ان معاشر الانبياء ديننا واحد, الدعوه الى توحيد العباده لله واضحه جدا جدا حتى الان, وتشعر منها بروح الاحاديث وروح الايات انها موجوده عندهم, ولكن القساوسه يفسرونها تفسيرا لشعوبهم بخلاف ما هو في كتبهم حتى الان, وهي تشهد بصحه او بنبوه المصطفى صلى الله عليه وسلم شهاده قاطعه لمن قراها بتجرد واخلاص. ولذلك ما فيش واحد منهم بيقرا الكتاب بانصاف الا ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى لو اظهر الناس غير ذلك. هو بقلبه وفي بيتي ربما تجده يغلق على نفسه الباب وهو مسلم يشهد ان لا اله الا الله, بس مش عايز حد يعرف ان هو على الاسلام لمصالح دنيويه او خوفا من امور اخرى في هذا الباب. وهذا الدين هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره, لا من الاولين ولا من الاخرين, فان جميع الانبياء على دين الاسلام. هنقف عند هذه الفقره علشان اخ طلب ان احنا نعيد مساله سؤال ادم عليه السلام بالنسبه لسجود ابليس لادم, لما قلنا فيه لما امر ابليس بالسجود اراد منه السجود ام لم يرد. بيقول فضيلة الشيخ تحية طيبة, وبعد, أليس إرادة الله أو تقدير الله هو سبق العلم لله بأفعال الله أم هو غير ذلك؟ احنا نقول إرادة الله تختلف عن تقدير الله. وهدول إزاي؟ إرادة الله على نوعين, قد تكون كونية وقد تكون إيه؟ إنما التقدير كوني, وخلق كل شيء فقدره تقديرا. القضاء والقدر كوني مع ملاحظة شيء بسيط, يعني ان القدر كوني انما القضاء ممكن يكون كوني وشرعي. فنقول القضاء والقدر, يبقى القضاء هنا بالمعنى الايه الكوني, ودي محتاجة بيان للفرق بين التدبير الكوني والتدبير الايه الشرعي, لازم نعرفها كويس جدا. احنا بنقول ربنا لما امر ابليس بالسجود أراد إظهار الأحكام التي تدل وتشهد لاسمه الحكيم, بمعنى زي ما ربنا قدير هو أيضا حكيم, فبقدرته خلق إبليس خلق الملائكة وخلق آدم, وإن شاء فعل بهم ما شاء دون قيام حكمة أو حجة. لكن هذا يناقض مقتضى اسمه الحكيم, ان كل حاجه تكون بحكمه, كل حاجه مبنيه على حجه, زي ما ربنا قال قل فلله الحجه الايه البالغه اللي فيها الحكمه وكمال الحكمه. فالحجه هنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما استخلف ادم في الارض حقد عليه ابليس, وظهر الحقد من خلال امر الله لابليس بان يسجد لمين؟ لآدم عليه السلام, فامتنع عن السجود فاستحق العقاب. فهذا يقول لك طب مش ربنا قدر عليه هذا قبل ان يكون؟ يقول ايه وهو قدره. طب التقدير هنا المقصود بايه؟ المقصود بالتقدير قيام خلق الشيء على رب العزه والجلال, يعني ان وجود ابليس او ادم او الملائكه ما فيش واحد منهم هو اللي هيخلق نفسه. الخالق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم. وطالما انه خلقهم فهو سبحانه وتعالى ينفرد بايجادهم وامدادهم لبقائهم في الحياه, فما فيش خالق ثاني من اللي هيخلقهم من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حتى العاصي خلقه الله وقدر اموره وانه سيعصي, لكن لا يعد ذلك ظلما على اعتبار ان في امور تانية

وإنما قلنا ذلك ليعلم خطأ بعض من أنكر بجهل من طلاب العلم وزعم للناس أنه بالإنكار ينتصر للسلف الأخيار، وزعم أن قولنا بوجود 99 اسما مطلقا و99 اسما مقيدا في الكتاب والسنة بالضوابط التي التزمناها قول باطل، لأن السلف لم يذكروا ذلك. كل السلف ما ذكروش ذلك يبقى مش معناه غلط. ليه؟ لأن الدليل واضح، هذا القرآن والسنة. وهذا وأمثاله من المخفيين الذين لم يظهروا أنفسهم بتعقيدات علمية حتى ولو كانت هوائية سلبية أو شبهات مبنية على آراء اعتزالية بائدة كما فعل الدكتور مسير، هؤلاء قد أخطأوا خطأ شديدا حين اعتبروا أن كل ما لم يقله السلف فهو باطل، حتى لو استدل صاحبه بتسعة وتسعين دليلا من القرآن وصحيح السنة استدلالا صريحا ومنهجا سلفيا صحيحا. اسمع حتري. وكذلك أخطأوا خطأ شديدا حين دفعوا بعض شباب المسلمين إلى التعصب الأعمى واعتقاد أن كل أن كلام السلف وألفاظهم قرآن وسنة. بيتعاملوا مع هذا الباب على أن كل كلمة لها متينية قرآن، ولو أنت قلت غير كده يبقى إيه؟ كلام باطل حتى لو جبت الدليل من القرآن، وأن ما لم يرد في كلام السابقين هو ما لم يرد أو هو بمنزلة ما لم يرد في كتاب رب العالمين، وده أخطر حاجة على الدعوة اللي موجودة الآن في العصر الحاضر. ولذلك أنا بنبه اللي يبالغ في تعظيم السلف فيخرجهم عن حدين كبشر تعرف أن منهجه باطل وسيؤدي إلى ضلال الأمة، وخروج مجموعة من الشباب اللي هو تعصبهم تعصب أعمى يبالغ في مدح شيخ على حساب الآخر فيجعله في منزلة أصحاب محمد بن عبد الله أو أكثر من ذلك. الشعب يقول إيه؟ اسمعوا كده. والحق الذي لا مرية فيه أن السلف هم خير القرون، وأهل السبق أو السطر الأول، وأن ما لم يذكره أحدهم من الأسماء الحسنى مما فاته أقطع فيه بسهو أو غير تعمد، هم بيعتقدوا أنه لا يحق لأحد من المعاصرين الآن استدراكه بنصوص القرآنية ولا تتبعه بأدلة القرآن النبوية. والحق الذي لا مرية فيه أن السلف هم خير القرون وأهل السبق والفضل، وهم أيضا بشر يؤخذ منهم ويرد، وجميعهم قد صرحوا بذلك. مش السلف قالوا كده؟ أو أقروا بذلك، وأقروا جميعا أن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة في كلام الله وكلام نبيه، وأن عقيدتهم قائمة على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، وأن العقيدة الحق مبنية على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة دون اعتبار ألفاظهم وكلماتهم كالقرآن والسنة. فاللي بقول لك إن الشيخ أنكر على أو الشيخ خالف ابن تيمية، كان من خالف ابن تيمية؟ هو عيب أن ترى شيئا الدليل فيه ينقصه أو يعوزه وتقول أين الدليل؟ أما يقول لك الضر من أسماء الله جبت منين؟ وأنت بتقول الأسماء توقيفية، ما ترد يا أخوان. أي واحد ما عرفش يتكلم معاك ثلث كلمة ولا ربع كلمة لو قلت له هات الدليل، ليه؟ اللي أنت بتطل أنت بتقول الأسماء توقيفية عن النص. اشمعنى في دي لما قلت لك هات الدليل زعلت وقلت أنت بتخالف شيخ الإسلام تيمية؟ ابن تيمية أحب الناس إلينا وتعلمنا منه، وإحنا بقى لنا الوقت 46 محاضرة بنشرح في أحد كتبه الصغيرة رسالة من رسائل، وبالنافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن عقيدته. لكن الحق أحب إلينا ابن تيمية عشان يعرف إن إحنا مش متعصبين كتعصب الأعمى اللي ماشي هيتخبط في جدار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ذلك لا يؤثر في مكانتهم، بل لو فات أحدهم دليلا من القرآن والسنة فهو مع الدليل الذي سعى عنه يصدق به تصديقا جازما إن كان خبرا، وينفذ تنفيذا كاملا إن كان أمرا، ولا يعني أنه لا يأخذ به. القصد أن أقوله هو كلمتين كتبتهم وكتبتهم بإيه؟ بقسوة علمية علشان يفوق. أنا متعمد ذلك. يعني أقول لك مثلا لقد شابه قول الذين يزعمون الانتصار للسلف الأخيار من خلال الإنكار على أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة قول إخواني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية حين قالوا بعصمة الأئمة، ومنهم الإمام جعفر الصادق، وها هو جمعه لو جعفر الصادق يشهد بأنه إمام معظم في نفوسنا